والروح والأملاك منه تنزلت، هذا مذكور في سورة القدر في قول تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام يحتمط الفجر. وإليه تعرج عند كل أوان، تعرج الملائكة والروح إليه، فالنزول يدل على علوه والعروج إليه يدل على علوه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.